مضت 20 سنة منذ أن قام القائد العظيم كيم جونغ إيل بالتوجيهات الميدانية لمدينة معارض الثورات الثلاث يوم 5 حزيران عام 86 جوتشي 1997. خلال هذه السنوات زارها قرابة 9,700,000 نسمة من عساكر الجيش الشعبي والشاغلة وشباب وأبناء الجاليات الكورية والأجانب، وجرت 190 مرة من مهرجانات ومعارض العلوم والتكنولوجيا وغيرها، مما ساهم مساهمة كبيرة في نشر العلوم والتكنولوجيا وأنشطة تبادلها. إن قيام القائد العظيم بالتوجيهات الميدانية لها كان مناسبة تاريخية أتت بتحولات فاصلة العصور في أعمال مدينة المعارض، وهي مركز التربية الهام في التمسك بالثورات الثلاث الفكرية والتقنية والثقافية المستحلة، مما بادره الزعيم العظيم كيم إل سونغ بعيد تحرير كوريا من حركة التعبئة الفكرية العامة لبناء الدولة وحركة محو الأمية وحركة مسابقة زيادة الإنتاج تمسكا أبديا كالخط العام لحزبنا.